ربيب. الدنيا صعيبة قبيحة وفي البيت الفلوس فضيحة. الدنيا صعيبة قبيحة وفي البيت الفلوس فضيحة. والله يخليك يا عزيزي ويعطيك الله كل خير. لا تفرقني على أمي انت تبيل وبابك صغير. لا تفرقني على أمي انت تبيل وبابك صغير. واجي نعيشو يا منا لا خير نصيبو معاه هكذا قالو سيادنا. لا خير نصيبو معاه هكذا قالو سيادنا. خنقيل نبكي ما نصيبش القلب الرحيم. وخنقيل نبكي ما نصيبش القلب الرحيم. اختار بيني وبين ولدي وانا يا ربي بما بغيته. اليوم البيت راه بيتي وغدا يقول ديالو. اليوم البيت راه بيتي وغدا يقول ديالو. قدير الخير يا راجل وحسب هاد الربيع ولدي. أجرك مع الله يكمل ويعلى بيك كل شان. أجرك مع الله يكمل ويعلى بيك كل شان. أنا سعدي كيف نعمل ليش كيكرهوني الناس. قوم صايب السما غير واحد الله يحل كل الباس. قوم صايب السما غير واحد الله يحل كل الباس. ليام غدي كتنادي اللي دار خير ما يندم.